يقول فضيلة الشيخ قال ما رأيكم في جماعة التبليغ؟ هل أذهب معهم وما هي نصيحتكم لي ولجميع إخواني المسلمين؟ أنت في غنى ولله الحمد، أنت الآن مع المسلمين ومع طلبة العلم ومع المساعد، فلست بحاجة إلى أن تذهب مع فلان أو مع علان، تبقى في بلادك تطلب العلم، المدارس مفتوحة والمعاهد مفتوحة والكليات مفتوحة والمساجد مفتوحة والعبادة ميسرة ولله الحمد، فأنت في بلدك ميسر لك أبوابك، ولا تذهب مع ناس ما تعرف حقيقتهم ولا تعرف مذهبهم ولا تعرف دعوتهم ولا تعرف مستوى ما عندهم من العلم، ما تذهب مع هؤلاء بس ما تعرف، ولا تخاف من الذهاب اليهم، اذا كنت تجد الحق الحق ميسر ولله الحمد في بلدك عند جماعتك عند علماء البلد في مدارس البلد في مساجد البلد، الحق موجود ولله الحمد، ما بحاجه لان تستاهل على ما تدري حقيقتهم ولا وش مذهبهم ولا اهدافهم ومقاصدهم.